أن جعلنا من أمته ولا يعرف من تسمى باسم محمد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، وهم محمد بن سفيان بن مجاشع جد جد الشاعر الفرزدق، ومحمد بن أحيحة بن الجلاح بن الحريش، ومحمد بن حمران بن ربيعة. وكان آباء هؤلاء الثلاثة قد وفدوا على بعض الملوك ممن عندهم علم من الكتاب من قبلنا، فأخبروهم بقرب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وباسمه في جزيرة العرب، فنظر كل منهم إن ولد له ولد أن يسميه محمدا رجاء أن يكون ولدا له، كما عند ابن هشام في السيرة. ومن أسماء عليه الصلاة والسلام أحمد، بشر به عيسى عليه السلام باسمه الكريم أحمد مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل، فقد قال الله جل وعز: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. والفرق بين محمد وأحمد من وجهين: الأول أن محمدا هو المحمود حمدا بعد حمد، فهو دال على كثرة حمد الحامدين له، وذلك يستلزم كثرة موجبات الحمد فيه. أما أحمد تفضيل من الحمد يدل على أن الحمد الذي يستحقه أفضل مما يستحقه غيره، فمحمد زيادة في الكمية وأحمد زيادة في الكيفية، وبهذا يحمد أكثر حمد وأفضل حمد حمده البشر. والثاني أن محمدا هو المحمود حمدا متكررا كما تقدم، وأحمد هو الذي حمده لربه أفضل من حمد الحامدين من غيره. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. عباد الله المؤمنين، يروي لنا الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه قال: قيل يا رسول الله أخبرنا عن نفسك، قال: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم، وكان آخر من بشر بي عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحة. وقد كان من دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأهل مكة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي ينفر الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد، وقد سماه الله رؤوفا رحيما. رواه مسلم. قال جل وعز: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن أسمائه عليه الصلاة والسلام كذلك العاقب، وهو الآخر الذي جاء عقب الأنبياء فليس بعده نبي. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. رواه مسلم. وزاد الطبراني في الكبير: ونبي الملحمة، وهو في صحيح الجامع. فالمقفي هو الذي قف على آثار من تقدمه من الرسل، فكان خاتمهم وآخرهم. ومن أسمائه الحاشر من الحشر، وهو الضم والجمع، فهو أول من تشق عنه الأرض الذي يحشر الناس على قدمه. ومن أسمائه كذلك نبي التوبة، كان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس توبة واستغفارا، وكان يعد له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة. ولكرامة أمته على الله تبارك وتعالى جعل توبتها بالاستغفار وبالندم وبالإقلاع عن الذنب وعدم العودة إليه والإخلاص. وكانت توبة بني إسرائيل من عبادة العجل قتل أنفسهم قتل أنفسهم. ومن أسمائه عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة، بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين إنسهم وجنهم. فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا. والصفا جبل معروف في مكة. ادعوا الله ادعوا لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن به. قال: وتفعلوا؟ قالوا: نعم. قال: فدعا فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح الصفا لهم ذهبا. فمن كفر منهم بعد من بعد ذلك أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب الرحمة والتوبة. فقال عليه الصلاة والسلام: بل باب التوبة والرحمة. وإسناده جيد كما في صحيح السيرة. ومن أسمائه كذلك نبي الملحمة، أذن الله جل وعلا له بجهاد الأعداء، فلم يجاهد نبي وأمته قط كما جاهد نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته. والملاحم التي وقعت وتقع بين الكفار وبين الكفار وأمته لم يقع مثلها من قبل. عباد الله المؤمنين، قال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. والحديث في الصحيحة. فهو سيد ولد آدم وفخرهم في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، عباد الله المؤمنين، من أسماء النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الصادق. لقد كان يعرف قبل البعثة بالصادق الأمين. دخل على خديجة رضي الله عنها وأرضاها قبل البعثة أو في أول البعثة يرجف فؤاده فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الخير. رواه البخاري. ومن أسمائه عليه الصلاة والسلام الأمين. قال صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباح مساء. متفق عليه. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم مذكر. قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وسماه الله في القرآن الكريم أيضا رسول الله وخاتم النبيين بقوله جل وعز: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومن أسمائه عليه الصلاة والسلام عبد الله بقوله جل ذكره، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يقولون عليه لبدا. ومن أسمائه عليه الصلاة والسلام شاهد ومبشر ونذير وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال جل وعلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ومن أسمائه عليه الصلاة والسلام المتوكل. روى الإمام أحمد والبخاري عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فقلت: أخبرني عن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال: أجل والله والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يغفر ويعفو، ولكن يغفر ويعفو، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. أخرجه البخاري وأحمد. ومن أسمائه عليه الصلاة والسلام النبي المصطفى. عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه وأرضاه قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يوما وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود، فقال لهم: فوالله إن بعد أن دعاهم للإسلام، فوالله إني لأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا النبي المصطفى، آمنتم أم كذبتم؟ أخرجه أحمد والحاكم وهو في صحيح السيرة. ومن أسمائه عليه الصلاة والسلام الرسول النبي الأمي. قال جل وعز: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، الآية. ومن أسمائه عليه الصلاة والسلام المعصوم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يحرس، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرس حتى نزلت هذه الآية: والله يعصمك من الناس. فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال لهم: يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. ومن أسمائه مبلغ وقاسم. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا مبلغ، والله يهدي، وقاسم، والله يعطي، فمن بلغه مني شيء بحسن رغبة وحسن هدي فإن ذلك يبارك له فيه، ومن بلغه عني شيء بسوء رغبة وسوء هدي فذلك الذي يأكل ولا يشبع. أخرجه أحمد والبخاري في الكبير. عباد الله المؤمنين، أما كنيته صلى الله عليه وسلم أبو القاسم، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أبو القاسم، الله يقسم وأنا أعطي. والحديث في صحيح الجامع. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. رواه مسلم. عباد الله، ويجدر في الأخير التنبيه على أن أسماء الله، على أن أسماء النبي عليه الصلاة والسلام أسماء توقيفية، وقد ذكر بعضهم بعض هذه الأسماء مستدلا بكتاب الله جل وعلا ومستدلا بصحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك من بالغ فجعلها ألف اسم، وبالغ كذلك في أسماء الله جل وعلا، وهذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. ذكر كثير من أهل العلم أن أكثر هذه الأسماء هي صفات للنبي عليه الصلاة والسلام وليست أسماء، فالعمدة في هذا قال الله جل ذكره: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا واعلموا رحمني الله وإياكم أن هذه الأسماء مرة أخرى هي أعلام وأوصاف، ليست أعلاما مجردة عن أوصاف، بل هي أعلام وأوصاف. كما أن لله تبارك وتعالى الباري في علا له أسماء وأوصاف، بل هذا دلالة واضحة بينة على أن طه وياسين ليس من أسماء الله جل وعلا، لأنهما لا يدلان على صفة من الأوصاف. فاللهم اجعلنا من المحبين لنبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم اجعلنا من الذين يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، واجعلنا من الذين يوقرون النبي عليه الصلاة والسلام، واجعلنا من الذين يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام، واجعلنا في ذلك كله من المخلصين لله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم صل وسلم وبارك وزد على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وزد على نبينا محمد. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.